وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع الحلقة السابعة من برنامج مفاهيم أسرية. سنتناول مع بعضنا اليوم أمر في غاية الأهمية، ألا وهو ما هي مهارات ومظاهر احترام الزوج لزوجته، كيف يحترم، في أي بنود المفروض يحترم الزوج هذه الزوج. محاور ومهارات ومظاهر احترام الزوجة بيكون في أربع مراحل أو أربع محاور. المحور الأول في الجزء الاجتماعي، المحور الثاني في الجزء النفسي، المحور الثالث في الجزء المالي، المحور الرابع في العلاقة الخاصة. هنبدأ واحدة واحدة مع هذه المحاور، وكل نقطة سأذكرها لحضراتكم أو للأزواج لابد للزوج ان هو يفعل ضدها، لابد للزوجة ان يفعل ضدها. نأتي الى البعد الاجتماعي او المحور الاجتماعي. سوء معاملة الزوجة للزوج، سوء معاملة الزوج للزوجة امام الاهل والاولاد، يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب ان يحسن الزوج معاملة الزوجة امام الاهل والاولاد. النقطة الثانية كثرة المشكلات، لابد من تقليل المشكلات. الجزء هذا الجزء لابد ان الزوج يكون عنده مهارة تقليل المشكلات داخل البيت بينه وبين زوجته. ايضا من المهارات حسن المعاملة من الزوج للزوجة ومن الزوج لأهل الزوجة وللأبناء. ايضا على الزوج من مهارات احترام زوجته ومظاهر احترام الزوجة التقليل من السهر خارج البيت والتقليل من البعد عن الزوجة والأولاد. أيضا في الجزء الاجتماعي أو في المحور الاجتماعي احترام الزوج لزوجته واحترام حديثها وكلامها أمام الإيه؟ أمام الآخرين. أيضا من النقاط المهمة جدا اللي الزوج لابد أن يفعلها في الجزء الاجتماعي وضع حد فاصل في تدخل أهله في الحياة الزوجية، لابد يعمل حد فاصل في هذه الأمور. أيضا في البعد الاجتماعي على الزوج ومهارة مهمة جدا تجنب الزوج للحوار والحديث عن زوجته أمام الآخرين بسوء أو بشيء يقلل من قيمتها. أيضا من المهارات المهمة جدا السماح للزوجة بأنها تزور أهلها وتزور أقاربها وتزور إخوانها طالما أن هذه الزيارة لا تؤثر على دينها أو أخلاقها. أيضا من المهارات التي ينبغي أن يعتني بها الزوج مع زوجته ويحترم زوجته وتظهر أنه يحترم هذه الزوجة في الجانب الاجتماعي موافقة الزوج للزوجة على زيارة الصديقات مثلا أو المناسبات أو الذهاب بالضوابط الشرعية. آخر نقطة في البعد الاجتماعي ومهارة مهمة جدا إن الزوج لا يرفض عمل المرأة إذا كان يحتاج إليه مجتمعيا وفق الضوابط ويكون في تشاور وحوار بينهما في هذه النقطة وما يتفق عليه. أيضا من المهارات المهمة جدا التي تبين احترام الزوج لزوجته في الجزء النفسي، أنا كيف أعرف أنك أيها الزوج تحترم زوجتك في هذه النقطة اللي هو الجزء النفسي؟ رقم واحد التعبير عن مشاعر الحب منك إليها، تكلم معها، اثني عليها، اسمعها بعض الكلمات التي تحب أن تسمعها. أيضا من المهارات عدم الاستهزاء بها أو بمشاعرها أو بكلامها، جزء نفسي، لأنك أنت لو سخرت منها أو استهزأت بمشاعرها، يعني مثلا هي تقول لك أنا تعبان النهاردة، مثلا في مرحلة حمل تقول لك أنا تعبان النهاردة مش هقدر أن أنا أعمل الأكل، هو أنت يعني أول واحدة تحملي، ده أمي كانت مش عارف بتعمل إيه، طب ما هو بنت خالتك كانت، ويبدأ إيه يقارن ما بين هذه الأمور ويستشعر ويعني يهدر أو يستهزئ بمشاعرها في هذه المسألة. أيضا من الجزء النفسي اللي المهم أن الزوج ينتبه له ويوفره عدم إهمالها أثناء المرض. بعض الأزواج للأسف الشديد زوجته تتصل به، أنا تعبانة شوية ومحتاجة أروح للدكتورة أو للدكتور، فيرد عليها بكل لا مبالاة ويقول لها اتصل بماما اللي هي والدتها يعني، خليها تيجي تاخدك أو أختك أو شوفي صديقتك اللي معها سيارة ممكن تمر عليك، أنا أصلا مش فاضي أنا عندي شغل. قد يكون فعلا عنده شغل ولا يستطيع يعني الوصول أو الرجوع للبيت، لكن تقال الكلمات بشكل جيد. طب ممكن تستحملي شوية لحد ما أرجع، أصل مش هينفع حد يروح معاكي لأن أنا لازم أكون معاكي عشان أطمن عليكي. يحسن اختيار الألفاظ لأنها هي في حال المرض تحتاج من يطبطب عليها كما يقولون أو يأخذ بإيه بأيديها. أيضا من الجزء النفسي أنه الزوج لابد أن يتوقف عن مسألة العنف والعصبية. العنف له أشكال كثيرة جدا، منها العنف اللفظي ومنها العنف الكلامي ومنها العنف الجسدي، بل منها العنف المالي، يأخذ الفلوسها وميراثها وذهبها، كل ده عنف بيفعل. نقول له لا، ده جزء نفسي، دي حاجات خاصة بيها فابتعد عنها. تجاهل الزوجة أثناء فترات الحمل والولادة يؤثر على نفسيتها، فالزوج لابد أن هو ينتبه إليها. أيضا من النقاط الممكن تسيء إلى نفسية الزوجة نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن الزوج يقلل من أهمية الزوجة اللي هي بقى أم أمام الأبناء. أمام الأبناء هو كل مرة الأكل طلع حادق، هو كل مرة الأكل شايت منكم، هو أنتم متأخرين عليك، هو أنا كل ما ألاقي البيت بهذه الطريقة، هو إحنا قاعدين في بيت ولا قاعدين في كذا، ويبدأ يسيء إلى الأم أمام الأبناء، فهذه تؤثر على نفسيتها. فالمفروض أن الزوج يغير هذه الأمور يعني جميعها. من الجزء المالي، الجزء المالي الزوج لابد أن هو يوفر لزوجته، وأنا هقولها ببساطة كده في جملة واحدة، ألا وهي لا تحوج زوجتك أنها تطلب منك أي شيء. اوعى تحوجها، ما تحوجهاش لطلب شيء. أنت الذي مهم أنك أنت تبادر، أنت تبادر بهذا الأمر، فانتبه لهذه المسألة. النقطة الأخيرة والبعد الأخير أو المسألة الأخيرة، ألا وهي مسألة العلاقة الخاصة. مسألة العلاقة الخاصة كما يسمونها العلاقة الحميمية، علاقة على أعلى مستوى، فلابد أن الزوج يراعي مشاعر الزوجة ويكون عنده المهارات التي تبين احترامه لهذه الزوجة، كالتالي أنه لابد من نوم الزوج باستمرار في غرفة النوم وليس في غرفة الأبناء أو الأطفال أو على الأنتريه أو الصالون أو مثل هذه الأمور، يبقى تواجدك في غرفة النوم. أيضا لابد أن يقدم لهذه العلاقة، وأيضا لابد أن يهيئ نفسه ويحرص على نظافة الجسد وهذه الأمور كلها. يبقى احنا في هذه الحلقة تكلمنا على مظاهر ينبغي أن يقوم بها الزوج تجاه الزوجة فتبين تقديره واحترامه لهذه الزوجة. كتاب اليوم في غاية الأهمية أيضا كتاب عنوان فن إدارة الخلافات الزوجية. أي بيت يا جماعة سيحدث فيه مشكلات، ستحدث حتى حدثت في بيوت الأنبياء، فمسألة أنه تحدث مشكلة في أي بيت مهما على قدر صاحب هذا البيت ويعني القائم على هذا البيت فهذا لا يعيبه. ودايما أنا أقول وخذها قاعدة، يعني خذها قاعدة، ليست المشكلة في حدوث المشكلة ولكن المشكلة في كيفية التعامل في حل المشكلة. مرة أخرى قاعدة مهمة جدا، ليست المشكلة في حدوث المشكلة ولكن المشكلة في كيفية التعامل، في كيفية التعامل في حل هذه المشكلة. كتاب اليوم فن إدارة الخلافات الزوجية للدكتور نبيل محمد محمود، وكتاب مهم جدا وفيه مواضيع هامة جدا تكلم فيها عن المشكلات وأسباب الطلاق ويعني أخطاء تقتل الحياة الزوجية. وبذلك ننتهي بفضل الله عز وجل من هذه الحلقة، والحلقة القادمة مفهوم في غاية الأهمية لابد أن يكون راسخ في نفوس وقلوب وأذهان وأذهان الأسرة جميعا وخاصة الزوج. جنة المسلم بيته. هذه الحلقة القادمة بإذن تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.